وجزئيه قد يعصم هذا بقدر ما عنده من الخير فلا يضره، حيث انه يحصل منه ما يكون مغفورا ان شاء الله كالصغائر واللمع وما ذلك فهو من ضمن الناجين. اما ان لم يكن سلما يخشى عليه ان يتسلط عليه الشيطان فيتضرر فيصير من الهالكين. قال وان لم يكن ذلك واجبا له وقيل لم يضره لم يسكنه عن دينه الى الكفر واذا المراد عصمته منه عن المعصيه وقيل لم يضره مشاركه الشيطان لابيه في جماع امه ويؤيده ما جاء عن مجاهد ان الذي يجانب ولم يسمي يمتح الشيطان على اكليله فيجانب معه. قيل ولعل هذا اقرب الاجوبه. قلت الا انه لم يذكر من خرجه عن مجاهد ثم هو مرسل. ثم الحديث سيق لفائده تحصل الولد تحصل للولد ولا تحصل على هذا ولعله يقول عدم مشاركه الشيطان لابيه في جماع امه فائده عائده على الولد ايضا. قال وفي الحديث استحباب التسميه وبيان بركتها بكل حال لانه يعتصم بالله تعالى وذكره من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء وفيه أن الشيطان لا يفارق من آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله تعالى.